بروح أرضي العرب وين النشامة وين نلبس حتى النقب للبر ولا الكفر بروح أرضي العرب وين النشامة وين نلبس حتى النقب للبر ولا الكفر بروح أرضي العرب وين النشامة والله لولاني الصخر والله مليني للقهر واحنا وراك يا ظالم على مدار الدهر والله لولاني الصخر والله مليني للقهر واحنا وراك يا ظالم على مدار الدهر No. فيها بترابي الأرض.